يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 17 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في الفصل الثالث. درسنا سيكون عن الحال. ما المقصود بالحال؟ وكيف يكون الحال؟ وكيف يكون صاحب الحال؟ وما هي أنواع الحال وصوره؟ ما هي أنواع الحال وصوره؟ وما يتعلق بهذا الموضوع النحوي؟ لا شك أن موضوع الحال موضوع كبير في النحو، لكن نحاول أن نأخذ أبرز مسائله وقضاياه. أيها الإخوة، المتحدث حينما يتحدث وحينما يذكر فعلا وفاعلا ويذكر جملة، أحيانا يحتاج إلى أن يبين هيئة هذا الحدث الذي حدث، هيئة هذا الفعل، هيئة صاحب هذا الفعل، كيف فعل هذا الفعل. فالحال هو لبيان هيئة صاحب الحال، كيف كان الفعل، كيف كان حاله حينما فعل الفعل، كيف كان حاله حينما فعل الفعل. بمعنى حينما أقول جلس الطالب في الحلقة، أنا أريد هنا أن أخبر وأن نبين أن الطالب جلس في هذه الحلقة، لكن كيف جلس؟ هل جلس مصغيا؟ هل جلس منتبها؟ هل جلس سارحا؟ هل جلس ضاحكا؟ هل جلس مبتسما؟ لم أبين هذه الحال، لم أبين حال هذا الطالب. فحينما أقول جلس الطالب في الحلقة منتبها، جلس الطالب في الحلقة مصغيا، هنا بينت حال هذا الطالب، بينت حال هذا الطالب، فقلت للمخاطب وللسامع إن هذا الطالب هيئته حينما جلس في هذه الحلقة هيئته أنه منتبه، ولذلك يقولون إن الحال هي جواب لسؤال كيف، لسؤال كيف. كأنني حينما قلت جلس الطالب في الحلقة سألني سائل وقال لي كيف، فأقول منتبها، كيف فأقول مصغيا، وهكذا كل حال هو في الأصل جواب لهذا السؤال كيف، كيف. إذن ما هو الحال؟ الحال اسم، فضلة، نكرة، منصوب يأتي لبيان هيئة صاحبه، لبيان هيئة صاحبه عند وقوع الفعل أو عند حدوث الحدث، يبين هيئة صاحبه. ولذلك عندنا في الجملة التي اشتملت على حال أو ورد فيها الحال عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الحال، والثاني هو صاحب الحال يعني الذي بينا هيئته، صاحب الحال هو الذي بينا حاله وبينا هيئته، وعندنا العامل في الحال. فحينما أقول جلس الطالب منتبها، منتبها هو الحال، صاحب الحال هو الطالب، صاحب الحال هو الطالب، والعامل في الحال هو جلس، الذي نصب الحال هو الفعل جلس. الحال يكون نكرة، نكرة منتبها يكون نكرة، ولو ورد أنه جاء معرفة فإنه مؤول بالنكرة، الأصل فيه أنه نكرة. وصاحب الحال يكون معرفة لأنه معروف عند المخاطب وعند السامع، لكن الذي يحتاج إليه السامع هو معرفة هيئة صاحب الحال هذا. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لو وقف القارئ وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، قد يأتي سؤال: كيف يقاتلون؟ كيف يقاتلون؟ الجواب سيكون صفا، يعني مصطفين متراصين في صف واحد. إذن صفا هنا حال، بينت هيئة صاحبها. أين صاحب الحال؟ لو سألتكم أين صاحب الحال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أين صاحب الحال؟ من هو الذي بينا حاله وهيئته؟ ستقولون لي إنه الفاعل، الضمير في قولنا يقاتلون، يقاتلون، أو قد يعني نقول إنه الضمير واو الجماعة في يقاتلون هو صاحب الحال. وأين العامل في الحال؟ العامل يقاتلون، يقاتلون، يقاتل هؤلاء المؤمنون، يقاتلون في سبيل الله صفا، صفا هو الحال، صفا هو الحال. بين الهيئة، إذن الحال هو الوصف النكرة الذي يبين هيئة صاحبه حينما وقع الحال. وهنا أشير إلى قضية مهمة، وهي الفرق بين الحال والصفة، الفرق بين الحال والصفة. وقد سألني هذا السؤال أحد الإخوة هنا الذين يصورون هذه الحلقة، وهو ما شاء الله متميز في النحو، قال: ما الفرق بين الصفة والحال؟ فأقول إن الفرق أن الصفة هي بيان ووصف للموصوف، صفته كذا، لا علاقة لهذه الصفة بالحدث وبالفعل، ولا علاقة لها ببيان الهيئة. فحينما أقول حضر الطالب المجتهد، الطالب المجتهد، المجتهد هي صفة لهذا الطالب، وليست لبيان هيئة جلوسه في الحلقة أو حضوره إلى هنا. بينما حينما أقول حضر الطالب مبتسما، هنا بينت هيئة هذا الطالب حينما حضر، بينت هيئته حينما حضر. ولذلك يقولون إن الحال وصف لكنه منتقل، يعني ليس وصفا ثابتا، منتقل. الآن يأتي مبتسم، ربما يأتي غدا وهو غاضب، ربما يأتي وهو ساكت، ربما يأتي مرة أخرى وهو مسرع، فالحال منتقلة ليست ثابتة. أما الصفة فهي ثابتة، حينما نقول جاء زيد الكريم فهي صفة ثابتة له، بينما الحال منتقلة. فهذا فرق بين الحال والصفة. أبرز فرق أن الحال تبين هيئة هذا صاحب الحال، تبين هيئته حينما وقع الحدث. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل أيها الإخوة عن الحال وتعريفه. نقف الآن مع صاحب الحال. صاحب الحال قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا، وقد يكون صاحب الحال الفاعل والمفعول معا، وقد يكون نائبا عن الفاعل، وقد يكون مضافا إليه، وقد يكون مجرورا. فتتعدد صور صاحب الحال، ليس هو الفاعل فقط أو المفعول به فقط. في الغالب يكون صاحب الحال فاعلا أو مفعولا، هذا في الغالب، لكنه قد يأتي على صور مختلفة. فحينما قلنا جلس الطالب منتبها، فصاحب الحال هو الطالب. ما موقع الطالب هنا؟ الطالب فاعل. لكن حينما أقول قابلت محمدا جالسا، أو تجاوزت محمدا جالسا، جاوزت محمدا جالسا، هنا يتضح أن صاحب الحال هو محمد، لأني أنا جاوزته ومررت به وهو جالس. حال مروري به كان جالسا، فجاوزت محمدا جالسا. جالسا هنا حال من محمد، صاحب الحال محمد. طيب ما موقع محمد؟ محمد موقعه مفعول به. قال الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا، فرسول هنا حال، وصاحب الحال هو كاف المخاطب، كاف الخطاب، وهو في موضع المفعول به. فصاحب الحال مفعول به، وجاء بعده الحال رسولا. أما في قول الله عز وجل فخرج منها خائفا، فخرج منها خائفا، الحال ما هو؟ الحال خائفة. وانظر إلى الحال كيف بين هيئة صاحبه حال خروجه. فخرج منها، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على موسى، فخرج منها خائفا. إذن بيان حالة موسى حينما خرج أنه كان خائفا، أنه كان خائفا، خائفا هو الحال. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال الضمير في خرج وهو فاعل، فإذا صاحب الحال فاعل، صاحب الحال فاعل. قال الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين، ساجدين حال، أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ وألقي السحرة ساجدين، من هو صاحب الحال؟ السحرة، السحرة صاحب الحال. طيب ما إعراب السحرة؟ السحرة وألقي السحرة نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، فإذا صاحب الحال في هذه الآية نائب عن الفاعل. قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أسأل الله العافية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أين الحال؟ أين الحال؟ الحال ميتا، في القراءة الأخرى ميتا. طيب هذا الحال، أين صاحب الحال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أين صاحب الحال؟ صاحب الحال أخيه، أخيه، يعني هنا يبين هيئة الأخ حينما يعني يتصور أن يأكل الأخ أخاه، أن يأكل لحم أخيه ميتا. فميتا هو حال من أخيه، حال كونه ميتا. طيب ما إعراب أخيه؟ أن يأكل لحم أخيه، لحم أخيه، فأخيه مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، وهو صاحب الحال، وهو صاحب الحال، وميتا هو الحال. كذلك أيضا قد يكون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر، حينما أقول مثلا مررت بخالد جالسا، مررت بخالد جالسا، أين الحال؟ الحال جالسا، بيّنت هيئة خالد حينما مررت به، حينما مررت به، فبيّنت هيئته، فبيّنت هيئته. طيب هنا صاحب الحال خالد وهو مجرور، مررت بخالد وهو مجرور، فإذا صاحب الحال قد يكون مجرورا، قد يكون مجرورا بحرف الجر، قد يكون مجرورا بحرف الجر. طيب هل يمكن أن يأتي الحال ويكون صاحبها هو الفاعل والمفعول؟ الفاعل والمفعول نعم، حينما أقول نازع الرجل جاره متخاصمين، نازع الرجل جاره متخاصمين، فمتخاصمين حال، حال من ماذا؟ حال من الفاعل والمفعول. نازع الرجل جاره، الرجل فاعل وجاره مفعول به، نازعه مفعول به، ومتخاصمين حال منهما، فقد يكون صاحب الحال هو الفاعل والمفعول معا، الفاعل والمفعول معا. طيب إذن تتعدد صور صاحب الحال، فمرة يأتي فاعلا، ومرة يأتي مفعولا به، ومرة يأتي نائبا عن الفاعل، ومرة يأتي مضافا إليه، ومرة يأتي مجرورا بحرف الجر، وقد يأتي مفعولا لأجله أو مفعولا لأجله أو مفعولا له، وقد يأتي مفعولا مطلقا.

طيب ما نوع الحال هنا؟ الحال هنا مشتق وهو اسم فاعل من خاف يخاف فهو خائف، خاف يخاف فهو خائف، فهو اسم فاعل وهو مشتق، وهو مشتق من خاف. طيب وأيضا في حينما قلنا جلس الطالب في الحلقة منتبها، هنا أيضا اسم فاعل مشتق من انتبه، انتبه ينتبه فهو منتبه، فهو منتبه. في قول عز وجل وألقي السحرة ساجدين، ساجدين أيضا هنا مشتق اسم فاعل، مشتق اسم فاعل، فهو مشتق من سجد يسجد فهو ساجد. في قول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لو سألتكم أين الحال هنا في هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الحال كسالى، الحال كسالى. فهنا هذا أيضا وصف مشتق من الكسل، فإذا هنا الحال مشتقة أيضا، الحال مشتقة. مررت بخالد جالسا أيضا الحال هنا مشتقة، الحال هنا مشتقة، فهي اسم فاعل من جلسة. وهكذا نجد الأمثلة الكثيرة التي يعني تبين الحال، نجد أن الحال فيها يكون مشتقا، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب. لكن قد يأتي الحال أو قد تأتي الحال جامدة غير مشتقة، قد تأتي جامدة غير مشتقة. طيب قالوا إذا جاءت جامدة فإنها تؤول بالمشتق، يعني هي تدل على ما يدل عليه المشتق وتفسر بالمشتق. يعني حينما أقول مثلا أقدم المحارب في المعركة أسدا، أسدا أقدم أسدا، أين الحال؟ أقدم المحارب أسدا، أين الحال؟ الحال هي أسدا. طيب أسد مشتق أم مشتق هو أم جامد؟ سنقول إنه جامد. طيب هل يأتي الحال هل تأتي الحال جامدة؟ هل تأتي الحال جامدة؟ هنا جاءت جامدة لكنها مؤولة بالمشتق. يعني حينما أقول أقدم المحارب أسدا، ماذا أقصد بقول أسدا؟ هل أريد أن أصفه بأنه تحول إلى أن يكون أسدا، أم المقصود أنه أقدم شجاعا كأنه الأسد شجاعا؟ فإذن إذا قلنا شجاعا هنا هذا مشتق من الشجاعة، فإذن أسد يعني كأنني قلت أقدم المحارب شجاعا مقداما جريئا قويا، وكلها مشتقة. لكنني عبرت بتعبير آخر فقلت أقدم المحارب أسدا، وهذا قد يكون له جانب بلاغي، أقدم المحارب أسدا. فإذا أسدا هنا جامد لكنه مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق. طيب حينما أقول أدى الرجل إلى أخيه الأمانة يدا بيد، سلم الرجل الأمانة إلى أخيه يدا بيد، يدا بيد، يدا هنا جامد ليس مشتقا، ليس مشتقا، ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول وليس اسم تفضيل، ليس من المشتقات، ليس مشتقا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ حينما أقول سلمه الأمانة يدا بيد، يعني سلمه الأمانة مناولة، مناولة فهو مؤول بالمشتق، فهو مؤول بالمشتق. فهذا معنى كونه يأتي جامدا أو تأتي الحال جامدة لكنها تؤول بالمشتق. كذلك حينما نقول اصطف الطلاب عشرة عشرة، عشرة عشرة، عشرة عشرة هنا حال، لأنها تبين هيئة هؤلاء الطلاب كيف كان اصطفافهم، وهي جواب لكيف. لما قلنا اصطف الطلاب كيف، قلنا عشرة عشرة، فإذن هي حال. لكن عشرة مشتق أم جامد؟ الجواب أنه جامد، ليس مشتقا، ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول وليس من الصفات المشتقة. إذن هنا جاءت الحال جامدة عشرة عشرة. طيب هل هي مؤولة بالمشتق؟ الجواب نعم، مؤولة بالمشتق. كيف؟ جاء اصطف الطلاب مرتبين، مرتبين، فمرتبين مشتق. فإذا لما قلنا عشرة عشرة كأننا قلنا إنهم مرتبين، فهي مؤولة بالمشتق، مؤولة بالمشتق. كذلك أيضا من الأمثلة التي تدل على أن الحالة قد تأتي جامدة وأنها مؤولة بالمشتق قوله مثلا قابلت المسؤول وجها لوجه، قابلت المسؤول وجها لوجه. وجها هنا جامد وليس مشتقا، جامد وليس مشتقا، ليس من المشتقات المعروفة، ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول ولا ما أشبه ذلك. طيب ما معنى قابلت المسؤول وجها لوجه؟ يعني كأنني قلت قابلت المسؤول متقابلين، متقابلين، فهنا مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق. وهكذا إذن كل حال تأتي جامدة فالأصل فيها أنها تؤول بالمشتق، تؤول بالمشتق، لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة، الأصل في الحال أن تكون مشتقة. إذن أيها الكرام، الحال هي وصف نكرة مبين لهيئة صاحب هذه الحال، لهيئة صاحبها، وهي تكون مشتقة. وقد يكون صاحب الحال فاعلا، وقد يكون مفعولا، وقد يكون نائبا عن الفاعل، وقد يكون مضافا إليه، وقد يكون مجرورا بحرف الجر، وقد يكون مفعولا مطلقا. فتتعدد صور صاحب الحال، تتعدد صور صاحب الحال. وأما الحال نفسها فالأصل فيها أن تكون مشتقة، أن تكون مشتقة. والمقصود بالمشتقة أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعال تفضيل أو ما أشبه ذلك. وقد يأتي الحال، قد تأتي الحال مصدرا، لكن إذا جاءت جامدة فإنها تؤول بالمشتق، تؤول بالمشتق، لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة، أن تكون مشتقة. وبهذا القدر نكتفي، ولعلنا نواصل الحديث عن الحال وجملة الحال وما إلى ذلك في الحلقة القادمة. إلى أن نلتقي في تلك الحلقة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية.